محمد نبينا لنور قدينا محمد نبينا لنور قدينا من مكة حبيبي نور من مكة حبيبي نور صفا للمدينة محمد نبينا.